أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارات ابن كيران. الدرس 26، الاستعارة التصريحية والمكنية. قال رحمه الله: والاستعارة بتصريحية قيد دا ميزت عن مكنية. شرح البيت: هذا شروع من الناظم في أقسام الاستعارة. وقد نبه فيما مضى أن الاستعارة أي مجاز الاستعارة لفظ مستعمل في غير ما وضع له مع قرينة المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. وسيأتي للناظم أيضا إن شاء الله تعالى أن للاستعارة تفسيرين مختلفين عند أهل البيان قريبا. أشار المصنف إلى قسم من الاستعارة يدعى بالتصريحية فقال: والاستعارة بتصريحية قيد دا ميزت عن مكنية. تقدير البيت: وقيد الاستعارة بتصريحيتين دا ميزت عن مكنية، يعني قيد يسمي الاستعارة، فهو مفعول مقدم لقيد، فهو مفعول مقدم بقيد. سمي الاستعارة، قيد الاستعارة، أي سمي الاستعارة بتصريحية، أي قل فيها استعارة تصريحية. إذا ميزت عن مكنية قل فيها ذلك، قل فيها استعارة تصريحية إذا ميزت عن مكنية، أي إذا أردت أن تميزها عن استعارة تسمى مكنية. هذا ما قاله المصنف في هذا البيت. يقال لها استعارة تصريحية للتصريح فيها بأحد طرفي التشبيه وهو المشبه به فقط. ومعلوم أن التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، وله أركان أربعة: وجه الشبه، وأداة التشبيه، والطرفان وهما المشبه والمشبه به. ثم لا يمكن ذكر هذه الأركان الأربعة، لا يمكن ذكرها كلها في الاستعارة، إذ الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه. ولكن أحيانا يذكر في الاستعارة المشبه به فقط فتسمى تصريحية، وأحيانا يذكر فيها المشبه فقط فتسمى مكنية. ثم قال سيدي محمد المهدي بن محمد الوزاني، قال: إنما قدم التصريحية يعني عن المكنية والتخيلية، إنما قدم التصريحية لعدم الاضطراب في حقيقتها بخلاف المكنية والتخيلية، بخلاف المكنية والتخيلية. وأيضا قدمها لأنها أشرف من المكنية للتصريح فيها بالركن الأعظم من أركان التشبيه وهو المشبه به. انتهى كلامه رحمه الله. هذا فيما يتعلق بالتصريحية. وأما المكنية فالمكنية عكس التصريحية، وهي التي طوي فيها ذكر المشبه به بسبب ذكر شيء من لوازمه، وذكر فيها المشبه فقط من أركان التشبيه، يكنى فيها عن المشبه به بلازم من لوازمه، فلذلك سميت مكنية. وسيأتي تفسيرها والخلاف الذي فيها للناظم في محله إن شاء الله تعالى، إذ كلام الناظم الآن حول التصريحية فحسب. مثل للتصريحية، مثل للتصريحية. المثال الأول، قولك جلست في حلقة بحر فأخذت عنه فوائد غالية. جلست في حلقة بحر فأخذت عنه فوائد غالية. فقد شبه العالم المتمكن بالبحر بجامع الكثرة في كل، واستعير اسم المشبه به وهو البحر للمشبه وهو العالم المتمكن، ثم طوي ذكر المشبه أي حذف وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية. المثال الثاني للتصريحية، رأيت أسدا يخاطب الناس. رأيت أسدا يخاطب الناس. شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الجرأة أو الجراءة أو الجراءة، هكذا الجرأة أو الجرأة أو الجرأة. شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الجرأة في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع، ثم طوي ذكر المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية. المثال الثالث، قول الشاعر، أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر. معنى هذا البيت أن الشاعر عمران بن حطان مفتي الخوارج يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي لأن الحجاج لج في طلبه، فقال الشاعر في مضمون هذا البيت أنت تت فقال وهو يخاطب الحجاج، فقال أنت تتهجم علي تهجم الأسد، ولكنك في البأس والحرب شديد الخوف مثل النعامة التي تخاف ولو من صوت الصافر. لأن الحجاج لما حارب الخوارج لا يستطيع المبارزة مع امرأة تسمى غزالة، وكانت قائدة الحرب وهي معروفة بالشجاعة وشدة البأس، ولهذا قال له بعد هذا البيت هل لا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر. وفي هذا البيت أيها الإخوة استعارتان تصريحيتان، لأن كل واحدة صرح فيها بالمشبه به، فالأسد مصرح به في لولا وهو المشبه به، ولفظ النعامة مصرح به في الثانية وهو المشبه به. مثال للمكنية، مثال للمكنية. هذا وإن المصنف لم يتحدث هنا عن الاستعارة المكنية مباشرة، وإنما الذي أداه إلى ذكرها هنا أنها هي مقابلة التصريحية لا غير، وحكمها بالتفصيل سيجيء للمصنف بعد إن شاء الله تعالى، لكن لمجرد ذكرها هنا نريد أن نأتي لها بمثال للتمهيد فقط، نحو هذا المثال، نحو أنشبت المنية أظفارها بزيد، أنشبت المنية أظفارها بزيد، فهي مكنية، هذه الاستعارة مكنية لأنه لم يصرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، ولكنه حذف فرمز له بشيء من لوازمه، وذكر فيها المشبه وهو المنية. ثم تقرير هذه الاستعارة المكنية، تقريرها على أحد الأقوال الثلاثة فيها هكذا، شبهت المنية، يعني في هذا المثال شبهت المنية بالسبع تشبيها مضمرا في النفس بجامع الاغتيال في كل من غير تفرقة بين نفاع وضرار، وصرح بالمشبه وحذف المشبه به فرمز له بشيء من لوازم وهو الأظفار، وهو الأظفار على طريق الاستعارة المكنية. بيان لمضمون البيت. ففي هذا البيت يتضح أن المصنف شرع في مجال الاستعارة وأنواعها، فبدأ بالتصريحية لاتفاق أهل البيان على معناها، ولذلك أخر عنها ما سواها من المكنية والتخيلية لوقوع الخلاف في معنى كل منهما، وأشار إلى أن التصريحية تقابلها المكنية، إذ التصريحية هي التي صرح فيها بالركن الأعظم من أركان التشبيه وهو المشبه به فقط دون بقية الأركان، وأما المكنية فهي بالعكس، أي هي التي لم يصرح فيها بالركن الأعظم الذي هو المشبه به، بل المصرح به فيها هو المشبه فقط دون بقية أركان التشبيه. وبالله التوفيق. علي أجمح، بتاريخ يوم الاثنين 29 من صفر الخير عام 1441 من الهجرة، الموافق 28 من أكتوبر سنة 19 و2000 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.